هذه مراهنات باطلة يقصد بها جلب الزبائن وتسابقهم ودفع الدراهم لهذا المحل وشراء الحاجات من هذا المحل حتى لعله يحصل على هذه الجائزة. والسيارة ما هي من أموالهم، أخذينها من أموال الناس المتسابقين لأنهم يحصلون على دراهم كثيرة من المتسابقين فيأخذون بعضها ويجعلونه في السيارة والباقي يقتسمونه، فهذا كله باطل وهذا من القمار الباطل ولا يجوز. وإن عمل به كثير من المحلات اللي يجيبون سيارة ويحطونه على مدرج ولا على شيء مرتفع حباله للناس، هذه حباله حبلونها للناس، هذا من الباطل ومن أكل أموال الناس بالباطل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك حكمة من عدم جمع السمع مع بقية الحواس المذكورة في القرآن مثل السمع والأبصار والأفئدة؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل هناك حكمة من عدم جمع السمع مع بقية الحواس المذكورة في القرآن مثل السمع والأبصار والأفئدة؟ مش المانع من جمع السمع على أسماع، يجمع أسماع وأبصار، ما في مانع من جمعه، مش المانع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قول ابن هشام في أوضح المسالك في شرح ألفية بن مالك في باب جواز حذف المضاف، قوله يقول أحسن الله إليكم: قول ابن هشام في أوضح المسالك في أوضح المسالك يعني شرح الألفية. نعم. أي نعم. يقول: قال في باب جواز حذف المضاف عند قوله تعالى: وجاء ربك، قال أي أمر ربك، فهل يقال إن ابن هشام من الأشاعرة؟ هذا قول الأشاعرة ولا يلزم منها أن ابن هشام أشعري، لكن قد يكون هذا القول أتى عليه من غير قصد وحكاه من غير قصد، فما كل من أتى بتأويل يقال له أشعري، لكن يقال أتى بقول الأشاعرة ولم يتنبه له. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم بكتاب الاعتصام للإمام الشاطبي وكذلك كتابه الموافقات؟ ما مثلي يحكم على كتاب الاعتصام والموافقات. الإمام الشاطبي إمام جليل وإمام تقدره العلماء ويرجعون إلى كتابيه الاعتصام والموافقات، يرجعون إليهما ويستفيدون منهما، فلا مجال للتهوين من شأن الكتابين أو السؤال عن الشاطبي أو عن كتابيه، يعني هذا معروف عند العلماء والأئمة وهما مرجعان عظيمان لأهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد في الأنترنت مواقع خيرية تقوم بإرسال 3 رسائل في كل شهر مقابل دفع 12 ريالا، فهل يجوز أن أدفع هذا المبلغ لأستلم هذه الرسائل والتي تحتوي على بعض الأحاديث والأذكار؟ أيش؟ يقول أحسن الله إليكم: يوجد في الأنترنت مواقع خيرية تقوم بإرسال 3 رسائل في كل شهر مقابل دفع 12 ريالا، فهل يجوز أن أدفع هذا المبلغ لأستلم هذه الرسائل والتي تحتوي على بعض الأحاديث والأذكار؟ ما نحكم على هذه الرسائل حتى نراها، فإن كانت خيرا وطيبة فهذا من باب الشراء تشتريها، أما إذا كانت أذكارا غير ثابتة والذي جمعها غير موثوق فإنها لا خير فيها. نعم. فلا بد من الاطلاع عليها. نعم. والأذكار ولله الحمد تباع في المكتبات في كتب موثوقة، مثل الأذكار للنووي والوابل الصيب لابن القيم والكلم الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية، موجودة كتب الأذكار، ما حاجة إلى أن ترسل في جوالات أو في إنترنت. نعم. لكن هؤلاء يظهر أنهم مرتزقة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا أدرس التحفيظ بعد صلاة العشاء. أدرس؟ يقول أحسن الله عليكم: أنا أدرس التحفيظ بعد صلاة العشاء. نعم. فهل يجوز لي الخروج بعد الأذان؟ الحاجة لا بأس، تخرج لأجل الوضوء، لأجل تشرب، لأجل حاجة خفيفة وترجع، أو أنك إمام مسجد وتروح تصلي جماعك، الخروج للعذر لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لي أخ تارك للصلاة ويستخدم المخدرات، وقد نصحته مرات عديدة ولم يستجب فهجرته، فهل هجره في هذه الحالة صحيح؟ وقد تقدم فهل هجره في هذه الحالة صحيح؟ وقد تقدم أبي معه ليزوجه، وقد بينت له حاله ونصحته بأن لا يذهب معه فرفض، فهل فعل أبي هذا جائز؟ وهل أكون بهذا قد برئت ذمتي؟ هجر العاصي فيه تفصيل. إذا كان في هجره ردع له لعله يرجع ويتوب، هذا مطلوب، يهجر. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا 50 يوما حتى تاب الله عليهم. أما إذا كان هجره لا يزيده إلا شرا إنه لا يهجر، بل يناصح ويستمر في مناصحته ويزوج لعل الله يحصنه ويمنع من التزويج. سبب بإذن الله، سبب لوقايته وهدايته بإذن الله. فلا تمنع والدك أنه يزوجه، أو أنه يذهب معه، أو أنه ويناصحه ويحافظ عليه. نعم.